entered your security code. You have $147.70. Please enter the number you wish to dial or press star to recharge your account. You have 5,908 minutes. Please hold while we connect your call. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. السلام عليكم شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. كيف حال فضيلتكم شيخي؟ رفع الله قدركم شيخي. نقرأ بعد إذن فضيلتكم شيخنا. نقرأ إن شاء الله. أعزكم الله في الدارين شيخ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين آمين. وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى قال: اغتسال الصائم بليه. قال: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى صلاة الصبح ورسوله يفطر ثم يصوم. وبأخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا زيد قال حدثنا أبو إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى صلاة ورسوله يفطر وكان جنبا. فاغتسل وهو يريد الصوم بصب الماء صب الصائم الماء على راسه وبليه. قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن سمين مولى ابي بكر عن مولاه ابي بكر عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه راى النبي صلى الله عليه وسلم صائما في السفر يصب على راسه الماء من شدة الحر. السواق للصائم بالغداة والعشي وذكر اختلاف الناقلين للخبر فيه. وبليه قال أخبرنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني البصري وقال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي وقال حدثنا مروان والفزري وقال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن مران قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لولا أن يسقى على أمتي لفرضت السواك. وبأخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن السرج عن سعيد بن أبي سعيد عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع كل وضوء. قال حماد وسمعت من عبيد الله بن عمر وأخبرنا سويد بن النصر قال أخبرنا عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لمرت بالسواك عند كل وضوء. وأخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله قال أنه أخبره سعيد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لمرت بالسواك عند كل صلاة. وبي أخبرنا محمد بن عبد الله بن مزيع قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام بن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لمرت بالسواك عند كل صلاة. وأخبرنا إسماعيل بن سعيد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لمرت بسواك عند كل صلاة. وأخبرنا إسماعيل بن سعيد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لمرت بسواك مع الوضوء بليه. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ. وأخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على الناس لمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع الوضوء بالسواك. وبه قال أخبرني عمرو بن هشام قال حدثنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن سعيد المقبري عن عطاء مولى أم صبية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وبليه قال أخبرني عمرو بن هشام الحراني عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك عند كل صلاة. قال أبو عبد الرحمن رحمة الله عليه كان يحيى القطان رحمه الله تعالى يقول محمد بن عمرو أصلح من محمد بن إسحاق في الحديث. وبليه قال أخبرني علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن محمد بن أبي سلمة عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بسواك عند كل صلاة. وبليه قال أخبرنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن ابن شبيب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك مع كل وضوء. وأخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شبيب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لولا أن يشق على أمتي لأمرهم بسواك مع كل صلاة أو قال مع أو كل وضوء. وبليه قال أخبرنا محمد بن سلمة قال أخبرنا ابن الغزم عن مالك قال حدثني ابن شبيب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يقول لولا أن يشق على أمتي لأمرهم بسواك مع كل صلاة أو مع كل وضوء. وبأخبرنا محمد بن سليم المكي والجواز وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء وبسواك عند كل صلاة الصوت للصائم. وبه قال أخبرنا محمد بن سليم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقد عن أبي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فأبلغ فلاستنشاق ما لم تكن صائما المضمضة للصائم. وبه قال اخبرنا قتادة بن سعيد انه قال حدثنا ليث عن بكر عن عبد الملك بن سعيد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال حششت يوما فقبلت وانا صائم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت امرا عظيما قبلت وانا صائم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت لو تمضمضت بما ان وانت صائم فقلت لبس بذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما قال ابو عبد الرحمن هذا حديث منكر وبكير مامون وعبد الملك بن سعد رواه وعنه غير واحد ولا ندري ممن هذا خلف فمن صائم بيليه قال اخبرنا ابراهيم والحسن عن حجيج قال ابن جرير اخبرنا عطاؤنا عن ابي صلى الله عليه وسلم انه سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم في يده لا خلوف فم الصائم اطيب عند الله يوم القيامه من ريح المسك قبلة الصائمين. وبه قال اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عنه عن سعد بن ابراهيم عن طلحه عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت اهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني فقلت اني صائمه فقال وانا صائم فقبلني. وبأخبرني أخبرني محمد بن لثان ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سهيل عن ابي الزناد عن علي بن حسين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يقبل وهو صائم. وبأخبرني علي بن حجر قال اخبرني سهيل وقال قلت لعبد الرحمن بن القاسم سمعت ابك يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فسكت سعدا ثم قال نعم بليه. قال اخبرني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرني موسى بن طارق قال سمعت موسى بن عقبة يذكر عن عروة بن الزبير انه سال عائشة رضي الله تعالى عنها عن القبلة التي لصائم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ثم ضحكت. وبه قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد انه قال حدثنا يحيى عن هشام انه قال حدثنا ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه وهو صائم ذكر الاختلاف على زوري في هذا الخبر. وبه قال اخبرنا الربيع بن سلمة قال حدثنا ابن وابن قال اخبرني اسامة بن زيد ان ابن هشام حدثه عن عروه ان عائشه رضي الله تعالى عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وقالت عائشه رضي الله تعالى عنها وايكم كان املك لاربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاختلاف على عقيل بن خالد في حديث الزهري قال رحمة الله تعالى لي أخبرنا أحمد بن عمرو بن صرحية قال في كتابه قال عن عقيل أن ابن شاب أخبره عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. وبه قال أخبرني إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثنا عقيل عن ابن شاب عن أبي سربة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم قبل وهو صائم. وبه قال قال تابعه معمر. وبأخبرنا إسماعيل بن سعد قال حدثنا يزيد قال حدثني معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل وهو صائم. الاختلاف على ابن أبي ذئب وبه قال أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني والبلخي والربيع بن سلمة عن ابن وابن عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب وصالح بن أبي حسن عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقبل وهو صائم. وبه قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عابد الحكم قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سربت ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقبل وهو صائم. ما في صوت في البث؟ كيف ما في صوت في البث؟ في صوت في البث أم لا يا شباب؟ ليس في الصوت في البث. نعم. قال ذكر الاختلاف عليه ابن أبي كثير فيه. وبه قال أخبرني محمود بن خالد الدمشقي وقال حدثنا الوليد وقال حدثنا أبو عمرو عن يحيى قال حدثنا أبو سلمة قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى عنها أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. اكتبوا لهم يحدثون البث مشكورين. وقال ذكر الاختلاف على هشام بن الدسوي عن يحيى بن ابي كثير قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلم بن الطرسوسي وقال حدثنا اسحاق يعني ابن يوسف عن هشام بن الدسوي عن يحيى يعني هو ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يقبل وهو صائم. وبه قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقبل وهو صائم. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى قال أخبرنا أبو سلمة عن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. اختلفوا علي بن المبارك وشيبان عليه ابن أبي كثير فيه. وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا هارون بن إسماعيل أبو الحسن قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقبل وهو صائم. وبه قال أخبرنا محمد بن سهل بن عسكر البخاري قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أخبره أن عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عنها عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله وهو صائم. تابعه معاوية بن سلمة وبه قال أخبرني محمد بن يحيى قال حدثنا معمر بن يعمر قال حدثنا معاوية بن سلمة قال أخبرني يحيى قال أخبرني أبو سلمة أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه ورضي عنه أنه أخبره أن عروة بن الزبير رحمة الله عليه أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقبل وصف قوة قدر وهو يحيى عن أبي سلمة عن زينب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وبحدثنا وبه قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سلم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم فذكر مختصر. قال ابو عبد الرحمن هذا خطا من حديث قتادة ذكر الاختلاف على ابو كريم بن عبد الله بن الاشج في هذا الحديث بديه. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا اسحق يعني ابن بكر بن مضرة يعني ابن بكر ابن مضرة عن ابي عن جعفر ابن ربيعة عن بكر بن عبد الله الاشج عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت ابي سلمة انها قالت اخبرتني امي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبر وهو صائم. يعني ابن ابي بكر ابن مضرة عن ابي عن جعفر ابن ربيعة عن بكر بن عبد الله ابن الاشج عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت ابي سلمة انها قالت اخبرتني امي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبر وهو صائم. وبه قال اخبرنا عيسى بن محمد قال اخبرنا الليث عن بكر بن عبد الله بن الاشج عن ابي بكر بن المنكدر عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن زينب بنت ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهو صائم. وبأخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عمران بن أبي ابن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. خالفهما أبو كسر بن قال أخبرنا يوسف بن محمد المعني والبصري قال حدثنا سفيان بن حبيب عن موسى بن علي عن أبي عن أبي كسر أنه قال أرسلني عمرو بن العاص إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنه وعنها أسألها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وقال إن قالت لا فقل لا إن عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم فأتيتها فسألتها فقالت لا فقلت إن عائشة تخبر أنه كان يقبل وهو صائم فقالت لعله ما كان يتمالك عنها حبا بلي. قال أخبرنا أحمد بن سرمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن طلحة بن يحيى عن عبد الله بن فروخة سبحان الله أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. وبه قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سلمة عن طلحة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن فرخ عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم وأنا صائمة. ذكروا الاختلاف على شعبه وعلى زكريا يعني ابن أبي زائدة في وبه قال أخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا أبو سعد يعني الأنصاري عن زكريا قال حدثني صالح بن أبي صالح قال حدثنا محمد بن الأشعث عن عائشة رضي الله تعالى لعن أن قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من شيء من وجهه وصائم. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ بلي قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني أبي عن صالح الأسدي عن شعبي عن محمد بن أبي الأشعثي عن محمد بن الأشعثي بن قسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتنع من شيء من وجهه وصائم. بلي قال أخبرني عبد الملك الرقي وعن ابن عبد الحميد من ولد ميمون بن مهران قال حدثنا ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عباس بن داريح عن شعبي عن محمد بن الأشعث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من شيء من وجهه وصائم. وبه قال أخبرنا الحسن بن محمد عن عبيدة قال حدثنا المطرب عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يظل صائما فيقبل اي مكان شاء من وجه حتى يفطر. ذكر الاختلاف على ابي طحا مسلم بن صبيح والاختلاف على الاعمش. وبه قال اخبرني ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا سرير عن مسعود عن موسى بن عن مسروق عن شهير بن شكل كذا قال عن حفصه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. قال ابو عبد الرحمن هذا خطا ليس فيه مسروق. وبه قال اخبرنا معاويه بن صالح قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني ابن ابي زائده قال حدثني الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبله وصائم ولكن كان أملك لإربه وبي اخبر ان محمد بن نور الثاني عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الاعمش ومنصور عن ابي طه عن جثير بن شكل ابن شكل بن حميد عن حفصه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انه كان يقبل وهو صائم. الاختلاف على منصور بن المعتمد بن ابي قال اخبرنا قتيبه بن سعد قال حدثنا جرير عن منصور عن مسلم بن صبيح عن جثير بن شكل عن حفصه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم بن ابي قال اخبرني اسماعيل بن سعد قال حدثنا خالد عن شعبة عن منصور عن ابي طه عن جثير بن شكل عن ام حبيبه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال ابو عبد الرحمن هذا خطا لا نعلم احدا تابع شعبة على قوله عن ام حبيبه وصابه جثير عن حفصه رضي الله تعالى عن الذكر والاختلاف عليه ابراهيم النخعي في هذا الحديث بل قال اخبرنا محمد بن منصور هو الجواز ومن اهل مكه قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن علقمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه وبليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد عن مغيرة عن إبراهيم أن علقمة والأسود حدثه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقبل وهو صائم وبليه. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة وشريح بن أرطة أنهم ذكروا عند عائشة رضي الله تعالى عنها القبلة للصائم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه وبليه. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال دخل علقمة وشريح بن أرطة على عائشة رضي الله تعالى عنها فذكر نحوه مرسل وبليه. قال أخبرنا عمرو بن علي قال أو ابن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من وجهه وهو صائم القبلة في شهر رمضان وبليه. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الحوص عن زياد بن علقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم المباشرة للصائم وذكر الاختلاف على إبراهيم النخعي في خبر عائشة رضي الله تعالى عنها في ذلك والاختلاف على الحكم بن عتيبة وبليه. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة وشريح بن أرطاة أنهم ذكروا عند عائشة رضي الله تعالى عنها القبلة للصائم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه وبليه. قال عبد الرحمن خلفه عبد الرحمن فأرسله بليه. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم وقال دخل علقمة وشريح بن أرطة على عائشة رضي الله تعالى فقال أحد من الآخر يسألها عن القبلة للصائم فقال لا أرفض عند أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. الاختلاف على منصور بن المعتمد بن قال اخبرنا احمد بن سلمان قال حدثنا عبيد الله عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمه انه قال خرج نفر من النخعي فيهم رجل يدعى شريحا فحدث ان عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم فقال رجل لقد امت ان اضرب راسك بالقوس. قال يا معشر النخعي يقول لصاحبكم فليكف قوسه عني حتى ناتي ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فلما اتينا قالوا لعلقمه سلا فقال لا ارفض عندها اليوم فسمعته فقالت وماذاك قلت أذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشرك؟ قالت نعم ولكنه كان أملككم لإربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أخبرنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبيدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال خرج ناس حججا أو عمرا فقال بعضهم سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم فقال شريح رجل من النخع إني أهم أن أضربك بهذا القوس. فقال يا معشر النخع يمروا صاحبكم فيحبس قوسه حتى نقدم على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. ثم ذكر كلمة معنا قد ابن على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقال بعضنا إن هذا أخبرنا عنك أنك قلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم. قالت أجل ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه وبليه. قال أخبرنا الحسين بن غريد قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يباشر وصائم ويقبل وصائم وكان أملككم لإربه وبليه. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يباشر وصائم وكان أملككم لإربه. خالفهم سفيان بن سعيد فروى عن منصور عن ابراهيم عن الاسود قال رحمه الله عليه اخبرنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو النضر عن الاشجعي عن الثوري عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها أنا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرون واصم ولكنه كان املككم لارب ذكر الاختلاف على سليمان بن مرن الاعمش في يوم قال اخبرنا علي بن خشر بن المروزي وقال اخبرنا عيسى عن الاعمش عن ابراهيم انه قال قال الاسود وقالت عائشه رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر واصم الا انه كان املككم لارب يوم قال اخبرنا محمد بن غيلان قال حدثنا النضر وقال اخبرنا شعبه عن سليمان عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كان يقبل ويباشر واصم وكان املككم لارب يوم قال اخبرنا تميم بن المتصل الواسطي وقال اخبرنا اسحاق عن شريك عن سليمان عن ابراهيم عن علقمه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر واصم بليه قال اخبرنا عبد الله بن محمد ويعرف بالضعيف قال حدثنا معاويه قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن علقمه والاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها أنا قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وصيم ويباشر وصيم ولكنه كان أملككم لهربه منكم صلوات ربي وتسلمات عليه وبليه قال ذكر الاختلاف على عبد الله بن عون فيه وبليه قال أخبرنا حميد بن سعادة بصري عن بشر بن الفضل البصري وقال حدثنا ابن عون عن إبراهيم عليه الأسود أنه قال انطلقت أنا ومسرق إلى أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقلنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وصيم قالت قد كان يفعل ولكنه كان أملك لهربه منكم وبليه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا اسماعيل عن ابن عون عن ابراهيم عليه الصلاة انه قال دخلت انا ومسروق على عائشه رضي الله تعالى عنها فقلنا اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وهو صائم قالت كان يفعل ذلك ولكن كان املك لاربه منكم وبليه هو فيما قرا علينا احمد بن منيع قال حدثنا ابن علية قال اخبرنا ابن عون عن ابراهيم عليه الصلاة عن عائشه رضي الله تعالى عنها أنه قال قلنا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وصيم قالت قاضي كان يفعل ذلك ولكنه كان أملك لربه منكم وبليه وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع مرة أخرى قال حدثنا ابن علي قال أخبرنا ابن علي عن إبراهيم عن مسروق أنه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وصيم قالت قاضي كان يفعل ذلك ولكنه كان أملك لربه منكم وبليه قال أخبرنا يعقوب بن ضريم قال حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود ومسروق أنه ما دخل على أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقال أكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وصيم قالت كان يفعل ذلك وبليه قال أخبرنا حميد بن سعدة عن يزيد وابن زريع وابن زريع قال حدثنا ابن عون عن ابراهيم عليه الاسود ومسروق انه قال اتينا عائشه رضي الله تعالى عنها فقلنا يا ام المؤمنين اكان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر وصيم قالت قد كان يفعل ذلك ولكنه كان املك لاربه منكم وقال ابو عبد الرحمن يرواه المغيره محمد فقال عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنه بليه قال اخبرنا ابو بكر بن حفص البصري اسمه اسماعيل عن معتبر عن ابي عن مغيره عن ابراهيم عليه الاسود انه قال سالت عائشه رضي الله تعالى عنها اكان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يباشر وصيم قالت نعم ولكن كان املككم لي وبني قال اخبرنا العبد بن الحسين الدرامي وبصري قال حدثنا ابن ابي عدي عن شبيب بن ابي عبد الله عن محمد عن ابراهيم عن الاسود انه قال قلت لعائشه رضي الله تعالى عنها ايباشر صيم قالت لا قلت افليس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر وصيم قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان املككم لاربه ما يجب على من جمع مرضه في شهر رمضان وذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر عائشه رضي الله تعالى عنها في الحارث بن سكنان قال اتانا علي وانا اسمع عن ابن وهب انه قال اخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه أن عبد بن عبد الله بن الزبير حدثه أن سمع عائشة رضي الله تعالى أنها تقول أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المسجد في رمضان فقال يا رسول الله احترقته فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنه قال أصابته أهلي قال تصدق قال والله يا نبي الله ما لي شيء وما أقدر عليه قال اجلس فجلس فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمرا عليه طعام قال يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المغترق آلفا فقام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق بهذا قال يا رسول الله على غيرنا فوالله إنا لجيع ما لنا شيء قال كلوه بلي قال أخبرنا عيسى بن محمد قال أخبرنا ليس عني حبل سعد عن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبد بن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت إن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احضركته ثم قال واطئت امرأتي في رمضان نهارا قال تصدق قال ما عندي شيء فأمره أن يمكث فجاءه عرق فيه طعام فأمره أن يتصدق به وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرني يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم يقول أخبرني محمد بن جعفر بن زبير أن عبد بن عبد الله بن زبير أنه أخبر أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها حدثت قالت جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أدركت فسأله ما لو قال فقال أفطرت في رمضان ثم جلس فأوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكدر عظيم يدعى العرق في تمر فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل فقال أين المهترق فقام الرجل إلي فقال تصدق بهذا وبه قال أخبرني عبد حبيب بن عربي قال حدثنا أحمد عن يحيى عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبد بن عبد الله بن زبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وصحابه وسلم فقال يا رسول الله أحترقت قال وما شأنك قال وقعت على امرأتي في رمضان فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار في طعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين المضرق خذ هذا فتصدق به ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي هريرة في أبي قال أخبرنا محمد بن نصر إن النيسابوري ومحمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا أبو عبد بن سليمان قال حدثنا أبو بكر وابن أبي ويس عن سليمان قال يحيى بن سعد وأخبرني ابن شهاب عن عميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول نعم شيخ أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا قال رجل يا رسول الله قال يا رسول الله ما أجده فأتي بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به قال أحد أحوج إلي أحوجه يا رسول الله مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال قل ما رحمك يا رسول الله وبليه قال أخبر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا هشام أن ملكا وليت رحمة الله عليهما حدثاني أن ابن هشام حدثهما عن عميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو طعام 60 مسكينا قال مالك رحمة الله عليه في حديثي أو في حديثي فقال لا أجد فأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به فقال يا رسول الله لما أحد أحوج مني فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يبو ثم قال قل قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة قال لا قال هل تستطيع أن صيام شهرين قال لا قال فأطعم 60 مسكينا قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب حديث أشهب عن الذي خطأ ينبغي أن يكون أشهب حامل الحديث الذي على حديث مالك وفي أخبار محمد المنصور عن سفيان قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت قال ما شأنك قال وقعت على امرأتي في شهر رمضان قال فهل تستطيع أن تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق والعرق المجدل الضخم قال خذ هذا فتصدق به قال يا رسول الله على أهل بيت أحواج منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يبو ثم قال أطعموا عيالك قال رحمة الله عليه أخبرني محمد بن قدامة المصري وقال حدثنا جرير عن منصور عن محمد بن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الآخر أو إن الآخر وقع على امرأتي في رمضان فقال لو الهمزة المادية خطأ إن الآخر هذا الصواب إن الآخر وقع على امرأتي في رمضان فقال له أتجد ما تحرر رقبة قال لا قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال صوبوها في نسخكم إن الآخر وقع في رمضان وقع على امرأتي في رمضان فقال له أتجد ما تحرر رقبة قال لا قال أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فتجد ما تطعم 60 مسكينا قال لا فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق في تمر ووزن بير فقال أطعم هذا عنك قال أحوج منا قال فأطعم أهلك وبليه قال أخبرنا ربيع بن سلمان بن داود قال حدثنا أبو الأسود وإسحاق بن بكر بن مضرة قال حدثنا بكر بن مضرة عن جعفر بن ربيعة عن عرك بن مالك عن محمد بن مسلم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه وقع بامرأته في رمضان قال هل تجد رقبة قال لا قال هل تستطيع صيام شهرين متتابعين قال لا قال فأطعم 60 مسكينا قال لا أجد فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرا فأمره أن يتصدق به فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فأمره أن يأخذه في الصائم يتقيه وذكر الاختلاف عليه حتى بكثير في خبر ثوب بين مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك وبه قال أخبرني محمد بن علي بن ميمون الرقي وقال حدثنا معمر وقال حدثنا عبد الوارد بن سعيد وقال حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن كثير أنه قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الليلوزي عن يعيش بن الوليد بن هشام أنه أخبره وقال حدثني معدان بن أبي طلحة أن النباء الدرداء رضي الله تعالى عنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفضر فلقد ثوبا في مسجده فقلت إن أبا الدرداء أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفضر فقال وأنا صببت له وضوءه بلي. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارد قال حدثني أبي قال حدثني حسين المعلم قال حدثني ابن أبي كثير قال حدثني الأوزاعي عن عائشة بن الوليد عن أبي عن معدن بن طلحة عن أبي هريرة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاء فأفضر فلقد ثوبا في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. قال عبد الرحمن الصواب معدان بن ابي طلحه بن قال اخبرني محمد بن ردان قال حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت ابي يحدثه قال حدثنا حسين قال حدثنا يحيى بن ابي كثير ان عبد الله بن عمرو الاوزاعي حدث ان يعيش بن الوليد حدثه ان معدان بن طلحه حدثه ان ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبا في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق أنا صببت له وضوءه. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ وهكذا وجدته في كتابه. وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ذكر الاختلاف على هشام بن الدستوي بليه قال أخبرني عبدة بن عبد الرحمن المروزي وقال أخبرني ابن شبيل قال أخبرنا هشام بن الدستوي عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن يعيش بن الوليد بن هشام عن معدان عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبا في مسجد دمشق فسألته فقال نعم أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه. وبأخبرنا سليمان بن سلم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا هشام عن يحيى عن رجل عن يعيش بن الوليد بن هشام عن أبي معدان عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبا في مسجد دمشق فسألته فقال نعم أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه. وبإليه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن يحيى عن يعيش بن الوليد بن هشام عن معدان أخبره أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبا فذكرت ذلك له فقال أنا صببت له الوضوء. وبليه قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد أن خالد بن معدان أخبره عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر فلقيت ثوبا في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال أنا صببت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء. وبليه قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد الصرخسي النغي قال له أبو قدامة عن معاذ بن جبل قال حدثني أبي عن يحيى قال حدثني رجل من إخواننا عن يعيش بن الوليد عن خالد بن عدن عن أبي الدرداء فذكر نحو بليه. قال أخبرنا محمد بن نورتان قال حدثنا ابن أبي عدن عن هشام عن يحيى قال حدثني رجل من إخواننا عن يعيش بن الوليد أن ابن معدن أخبره نحوا من حديث إبراهيم. وبليه قال أخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم النسائي وقال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش عن خالد بن معدن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال استقى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأفطر فأوتي بماء فتوضأ بليه. قال أخبرنا إسحاق أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن محمد عن إبراهيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا درع الصائم القيء فلا إفطر عليه وإذا تقيا فعليه القضاء وقف وعطاء بليه. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من قاء وهو صائم فليفطر بليه. قال أخبرنا محمد بن حاتم قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن عبد الملك بن أبي سلمة عن عطاء في الرجل أنه قال في الرجل يقي وهو صائم قال إن كان سقط عليه أن يقضي وإن كان درعه القي وهو صائم فليس عليه قضاءنا. الحجامة للصائم وذكر الأسانيد المختلفة الاختلاف وعلى مكحول فيه. وبليه قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي قاضي دمشق قال حدثنا أبو عامر عن سعيد عن مكحول عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم. وبليه قال أخبرني أحمد بن فضالة بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني مكحول أن شيخا من الحي أخبره أن ثوبان رضي الله تعالى أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمستحجم. وبيخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني مكحول عن شيخ عام من الحي مصدق عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجب والمحجوم من الشيخ. وبيلي قال أخبرني محمد بن خالد عن مروان وابن محمد الطاطري قال حدثنا ليث بن محمد عن العلي بن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء عن ثوبان فذكر نحو تبعه راشد بن داود. وبيلي قال أخبرني محمد بن خالد قال حدثنا مروان وقال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثني راشد بن داود قال حدثني أبو أسماء الرحبي وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه قال مشيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 18 مضت من رمضان رمضان فمر برجل يحتج فقال افطر الحاجم والمعدوم وذكروا الاختلاف على بكلبة عبد الله بن زيد الجرمي وبليه قال اخبرنا اسماعيل بن سعود قال حددنا خالد قال حددنا هشام بن الدسوي عن ابن ابي كثير عن بكلبة ان ابا اسماء رحبيه حدد وان ثوبان رضي الله تعالى عنه حدد وقال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في البقاء في رمضان اذا رجل يحتج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمعدوم وخالفه منصور بن زادان فروى عن بكلبة عن ابي الاسعد عن شداد وبليه قال اخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حددنا خاضر بن محمد قال اخبرنا هشام قال اخبرنا منصور عن ابي كلبة واخبرنا خالد عن ابي كلبة عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه انه قال كنت امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم عام فتح مكه لثمان عشره او لسبع عشره مضت من شهر رمضان فمر برجل يحتجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمعدوم الاختلاف على ابي على ايوب ولي قال اخبرنا اسماعيل وقال حدث العاصم بن ميلان عن ايوب عن ابي كلبة عن ابي اسماء عن شداد بن اوس انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي في بعض الطريق لثمان عشره ليله خلت من رمضان أبصر رجلا يحتجم فقال أفطر الحاجم والمعدوم وقال أبو عبد الرحمن عباد بن منصور جمع بين الحديثين فقال عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد بن أوس وبليه قال أخبرني عبد الرحمن بن محمد بن سلم الطرسوسي وقال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد عن أيوب عن أبي كلبة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يحتجم في رمضان فقال أفطر الحاجم والمعدوم وبليه قال اخبرني عبد الرحمن بن محمد انه قال حدثنا ريح بن سعيد عن عباد عن ايوب عن ابي كلبة عن ابي الاشعث ان شداد بن اوس حدده انه بينما هو يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه في رمضان ورسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد شداد اذ اتى على رجل يعتجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمعدوم وبه قال قال ابو عبد الرحمن عباد بن منصور ليس بحجة في الحديث وقيل ان ريحان ليس بقديم السماع من وقد خلفه جرير فارسل به قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت وهب بن جرير يقول قال ابي يقول قال ابي عرضت على ايوب كذبا لابي كلبة فاذا في عن شداد بن اوس وثوبان هذا الحديث قال عرضت عليه فعرفه بليه قال ابو عبد الرحمن تابعه محمد بن زيد على ارسلي عن شداد واعلم بالناس وهو اعلم الناس بايوب وليه قال اخبرنا قتيبة بن سعد قال حدثنا احمد عن ايوب عن ابي كلبة رده الى شداد بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وافقوا على ارسال سفيان بليه قال اخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن ابي كلبة عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال مررت مع النبي صلى الله عليه وسلم برجل فبكى واحتجم يوم 17 من رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمعدوم ورواه داود بن ابي هند على بكلبة عن على خلاف روايه ايوب وبليه قال اخبرنا علي بن المنذر كوفي شيعي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا داود بن ابي هند عن عبد الله بن زيد عن ابي الاشعث عن ابي اسماء عن شداد بن اوس انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 18 خلونا من رمضان فابصر رجلا يحتجم فقال افطر الحجم والمعدوم تابعه ابو غفار او غفار قال اخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا سعد بن يوسف قال حدثنا ابو غفار عن ابي كلبة عن ابي الاشعث عن ابي اسماء عن شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه نقل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي لثمان عشره خلت من رمضان اذ التفت فراى رجل يحتجم فقال افطر الحاجم والمحجوم الاختلاف على عاصم بن سلمان وبليه قال اخبرني محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن عليه واحمد بن سلمان الرهاوي وقال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عاصم عن عبد الله بن يزيد عن ابي الاشعث الصنعاني عن ابي اسماء الرحبي عن شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه انه قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 18 تأخرت من رمضان فأبصر رجل يحتجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحجم والمحجوم تابعه زائدة بليه قال أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي قال حدثنا زائدة عن عاصم بن الأحول عن أبي كلبة عن أبي الأشعث عن أبي أسماء الرحبي عن شداد بن أوس أنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ مر على رجل وهو يحتجم في رمضان وقال أفطر الحجم والمحجوم خالفهما هشام وشعبة وسفيان بن حبيب وبليه قال اخبرنا عبد الله بن صباح بن عبد الله العطار البصري وقال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام عن عاصم بن الاحوال عن ابي كلبة عن ابي الاشعث الصنعاني عن شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه نقل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي صبيحه 18 دخلت من رمضان اتحنت منه نظره فاذا رجل يحتجم قال افطر الحاجم والمحجوم به قال اخبرني عابده بن عبد الرحمن المروزي وقال اخبرنا ابن زبين قال اخبرنا شعبه عن عاصم وخالد عن ابي كلبة عن ابي الاشعث عن شداد بن اوس رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا الحاجم والمحجوم وبيلي قال أخبرنا الحسن أنه قد عادك حددنا سبيان بن حبيب عن عاصم وخالد عن أبي قيلبة عن أبي الأشعاد عن جدد بن أوس رضي الله تعالى عنه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يحتجم في رمضان فكان أفطر الحاجم والمحجوم ذكر الاختلاف على خالد بن ميران الحذاء وبيلي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد أنه قد حددنا من أبي عدي عن خالد عن أبي قيلبة عن أبي الأشعاد عن جدد بن أوس رضي الله تعالى عنه أنه كان آخذا بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح فمر برجل يحتجم في رمضان فكان أفطر الحاجم والمحجوم ذكر قال أخبرنا عمرو بن علي أنه قد حددنا يزيد وابن زريع قال حددنا خالد عن أبي قيلبة عن أبي الأشعاد عن جدد بن أوس رضي الله تعالى عنه نقر مرر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه رجل يحتجم لي 18 أكلة من رمضان فقال أفطر الحاجم والمحجوم بلي قال أخبرنا أبو عاصم أنه قد حددنا عبد الرزاق عن إسماعيل بن عبد الله عن خالد عن أبي قيلبة عن أبي أسماء عن جدد بن أوس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحجم والمحجوم وقال أبو عبد الرحمن إسماعيل رجل مجهول لا نعرف وصاه من حديث خالد ما تقدم ذكرنا له وإن كان قتادة قد رواه كذلك وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن ورقة قال حدثنا إسحاق الأزرق عن أيوب عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 18 من رمضان فأبصر رجل يحتجم فقال أفطر الحجم والمحجوم وقال أبو عبد الرحمن قتادة لا نعلم سمع من أبي قلابة شيئا وقد رواه يزيد بن هارون عن ابي العلاء عن قتادة عن شهر عن بلال بن قال اخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا اسحاق قال اخبرني يزيد قال اخبرني ايوب عن قتادة عن شهر عن بلال رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال افطر الحجم والمحجوم وخالف امام فرواه عن قتادة عن شهر عن ثوبان بن قال اخبرنا محمد بن معمر البصري قال حدثنا حبان قال حدثنا ممنوع عن قتادة عن شهر عن ثوبان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افطر الحجم والمعجم وقال ابو عبد الرحمن رحمه الله عليه ادخل سعيد بن ابي عروبه بين شهر وثوبان عبد الرحمن بن غن نعم شيخ نعم شيخ حاضر شيخ حاضر شيخ أبشر شيخ جزاك الله عنا خير الجزاء شيخ ورفع الله قدركم شيخ استأذنكم والدي الكريم وفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استوقفني فضيلة الشيخ في حدود الساعة 12:47 دقيقة ستذلك ظهرا وقال قالوا نتوقف عندي رجل آخر ونلتقي غدا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وقدر الله ما شاء فعل. فضلت الشيخ كان الأسبوع المنصرم لو تذكرون في أحد المجالس قال تصل يعني الثانية والنصف ولأنني أكون بعد ذلك الوقت مشغولا وكلام النحو لو تذكرون ذلك لذلك يعني إذا كان بيحصل تأخير يعني يسير مني يعني فالله المستعان لأنني يعني تحت علاج مكثف من عدة علاجات أخذها يوميا في أوقات مختلفة في اليوم الواحد فالله المستعان فأحيانا يعني ما يكون بيدي يعني بسبب النوم لكن الله المستعان على كل يعني نتواجد 12 إلى 5 مشكورين 12 و12 إلى 5 تقريبا وما يعني يقسمه الله تبارك وتعالى لنا من رزق في القراءة فنقول الحمد لله ونسأل الله القبول والتوفيق والإخلاص والسداد لنا وللجميع والحمد لله رب العالمين. وإن كان في قوة لمجلسي الشيخ محمد فؤاد الدمشقي والشيخ عدنان في قراءة الشمال ومتن الغاية والتقريب نسأل الله التيسير والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت